رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الشفاعة الثابتة في الإسلام، بعد أن بين الشفاعات التي لا مجال لها ولا تليق بالرب جل وعلا، وإنما وقع فيها من وقع من جراء عدم معرفتهم بحقيقة المخلوق وعظمة الخالق جل وعلا، فأظهر على المخلوق ما لا يليق بشأنه وحاله، وتنقص الخالق سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا مرارا أن حقيقة الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى. قال المؤلف: والنوع الثالث أن السارق تحققت عليه الجريمة، أي ثبتت عليه، ولكنه ليس مجرما عاديا، أي ليس هو من عوام المجرمين الذين امتهنوا الإجرام واتخذوه ديدنا لهم، بل هو وقع في الإجرام لعارض ما. قال: ولم يتخذ السرقة ديدنا وحرفة، ولكنه ارتكب هذه الجريمة بنزوة من نزوات النفس، فهو نادم على فعلته، وهو وجل خجل يجل قانون ملكه ويعتبر نفسه مخطئا يستحق العقوبة. إنه لا يلوذ بكنف أمير ووزير هرما من ملك، ولا يجل بنصره أحد، ولا يعتمد عليها، إن عينه شاخصة إلى الملك، وإن آماله منوطة بما يأمر به. فلما رآه الملك بهذه الحال من القلق وانقطاع الآمال والتقلب بين الخوف والرجاء، رق له قلبه ورثى لحاله، ولكنه يعرف أنه إذا صفح عن جريمته من غير سبب تطرق الوهن إلى قانونه ونظام مملكته، واستخف الناس بهذا القانون وزالت عنهم مهابته، فأوعز إلى أمير أو وزير فقام بشفاعته عنده، وأبدى الملك أنه يريد أن يكرم هذا الأمير بقبول شفاعته، فعفى عن هذا السارق متمسكا بشفاعة هذا الأمير. والظاهر أن هذا الأمير لم يشفع لهذا السارق، لأنه يتصل به بنسب أو صداقة، يعني ليس هذا الذي حمله على الشفاعة لا النسب ولا الصداقة، أو أنه تكفل بنصرته، ولكنه شفع له لأنه اطلع على رغبة الملك، وهو أمير من أمراء هذا الملك، ليس خدنا للنصوص حتى يتولى نصرتهم ويستقل بشفاعتهم، فإنه إذا فعل ذلك دخل في زمرتهم وشكك في نزاهته. وشرفه وأساء إلى نفسه، وهذا النوع من الشفاعة يسمى الشفاعة بالإذن. فليعلم أنها هي الشفاعة المأذونة الممكنة. لاحظتم المثال الذي ضرب المؤلف، يعني أن الملك لما قبل شفاعة هذا الشافع لا لخوفه منه، ولا لأن له وجاهة عنده، ولا لأنه مضطر إلى قبول شفاعته لأنه يحبه ونحو ذلك، وإنما هذا الشافع تصرف بإيعاز من الملك نفسه، فصار الملك هو الشافع حقيقة، وهو الذي يقبل أو يرد شفاعة هذا الشافع، فله مطلق التصرف في هذه الشفاعة. ولله جل وعلا المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يقبل شفاعة كل أحد، ولا يقبل الشفاعة في كل أحد. إذا عندما يقبل الله جل وعلا الشفاعة من الشافع الفلاني في الشخص الفلاني، فإن الله جل وعلا إذ يقبل ذلك، إذن هو أذن أن يشفع لهذا المخلوق. قال المؤلف: فليعلم أنها هي الشفاعة المأذونة الممكنة، وكل شفاعة يتحدث عنها القرآن والحديث فهي الشفاعة المأذون لها. أي شفاعة وردت في الكتاب والسنة التي يقبلها الله جل وعلا ويقررها هي الشفاعة التي يأذن الله عز وجل فيها، فلا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يقول: فيجب على الإنسان أن يظل داعيا لله تعالى مشفقا منه مستغيثا به مقرا بذنوبه بين يديه مؤمنا به، مؤمنا بأنه ربه وناصره، لا يعرف له إذا سرح طرفه وأرسل خياله إذا سرح طرفه وأرسل خياله ملجأ ولا ملاذا إلا الله، فلا يعتمد على نصرة سواه، فإنه غفور رحيم سيفرج الكرب ويكشف الغم بفضله ويغفر الذنوب جميعا برحمته، ويأمر من يشاء بشفاعته. فكما أنه يجب أن يتل إليه جميع حاجاته ومآربه، يتحتم عليه أن يتل إليه أمر نصرته وشفاعته، فيختار لها من يشاء ويأمر بها من يشاء، عوضا عن أن يبحث له عن شفيع ومدافع وذاب ومانع، فيعتمد عليه اعتمادا ينسيه الاعتماد على الله ويشغله عنه ويستهين بأحكام الشريعة. طبعا هذا الذي جرى من هؤلاء الذين وقعوا في الإشراك، اعتمدوا على الشفاعة وحطوا آمالهم في هؤلاء الشافعين وعطلوا الشرائع، عطل الأمر والنهي، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء سيشفعون وشفاعتهم حتما مقبولة، وبالتالي ستغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم مهما كثرت وتعاظمت. وهذه حقيقة لو تأملتم تجدون أن مضاهاة للنصارى حقيقة. النصارى من جزء من معتقداتهم أنهم يعتقدون أن عيسى يتحمل خطايا العباد، وكذلك هي جزء من عقيدة الرافضة المشابهين للنصارى واليهود، فيعتقدون أن عليا يتحمل ذنوب أوليائه وأتباعه وشيعته، فهم لهم أن يضربوا ما يشاءون طالما أنهم يحبون عليا ويجلون عليا ويعظمون عليا ويؤلهون عليا، فلا غضاضة عليهم بعد ذلك مهما جرى على أيديهم من تعطيل الشرائع والولوغ في المعاصي والمنكرات. ولهذا تجد الواحد منهم جريء من هؤلاء، تجده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، باطن ينكشف بألفاظه الشركية التي يتكلم بها والأشعار التي ينشدها الصريحة في الشرك بالله جل وعلا وتعظيم البدعة و احتقار أهل السنة، وهو في ظاهره مخالف تماما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو جريء أنه ولي من أولياء الله وأنه هو أهل الله وخاصته وأن الجنة ما خلقت إلا له ولأمثاله، كما قالت اليهود والنصارى من قبل وقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى أن أسلم وجهه لله وهو محسن. فبين الله تعالى أن الذي يستحق الجنة والذي استسلم لله وانقاد وكان من المحسنين، والإحسان لا يكون إلا بإيش؟ بالإخلاص والمتابعة، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، فرطكم أي متقدمكم، الفرط هو من تقدم غيره، إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا سمعت سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ف فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا أعظم مقام يتعلق به هؤلاء مقام الشفاعة، ليس كذلك؟ أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي مسلم من حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجل له خيل غر محجرة بين ظهري خيل دهم بهم، أي لونها أدهم، والأدهم هو البني، اللون المائي إلى اللون البني، وكما يقول كما نقول الآن بني لا ليس معه لون آخر، يعني بني سابق زي ما نقول. وهؤلاء الناس لهم خيول غر محجرة، غر محجرة يعني لها بياض في ناصيتها وبياض في قوائمها، هل يشكل عليه أن يميزهم؟ ما يشكل عليه أبدا، يعرف مباشرة خيله من خيل غيره، فخيل غيره دهم بهم وخيله غر محجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا متقدمهم إلى الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وفي مسلم قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال فكان ابن مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وفي مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما في ذلك والجارية تمشطني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس، يعني تقول يا جارية ما قال يا أيها الرجال، فقال يا أيها الناس وإني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإيايا لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. وجاء في مسلم أيضا من حديث عائشة وحذيفة، وفي مسلم من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في رواية مسلم بالتصغير من حديث أنس قال فلا أقولن أي رب، قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي ربي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إن هذه الشفاعة تحتاج إلى عمل، فليس كل من يعرف الولي أو يعرفه الولي يشفع له عند الله عز وجل، ما لم يكن من أهل الرضا عند الله جل وعلا، ممن يرضى الله جل وعلا عنه ليقبل الشفاعة فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويتخذ ما يدعو إليه هذا الشفيع والوكيل من طريق وما يسلكه من سبيل شرعة ومنهاجا ويفضلها على دين الله وشريعة رسوله وسنة نبيه فإنها سبة وعار تبرأ منه جميع الأنبياء والأولياء ومقتوها وهم لا يشفعون لمن تلبس بهذا بل يسخطون عليه ويعادونه. تذكرون الحديث المتقدم قبل قليل يقول سحقا سحقا ويعادونه لأن سر كرامتهم ومناط شرفهم أنهم كانوا يكثرون مرضاة الله على مرضاة أزواجهم وأولادهم وتلاميذهم وأتباعهم من عبيد وخدم وأحبة وأصحاب فإذا عارض منهم أحد أمرا من أوامر الله تعالى أو حارب الله ورسوله عادوه وحاربوه. وما ظنك بهؤلاء عامة الذين لا يتصلون بنسب أو صداقة أو حب حتى يقوم هؤلاء بنصرهم ويحاج الله فيهم ويكونوا للخائنين خصيما؟ بل الأمر بالضد فالحب لله والبغض لله قد أصبح لهم شعارا ودثارا. فإذا قضى الله بإدخال هؤلاء المجرمين في النار وافقوا الله في أمره وسعوا في سرعة وصولهم وسعوا في سرعة وصولهم إلى قعر جهنم وتنافسوا في الإعانة على ذلك. وهذا كقول الله جل وعلا خذوه فغلوه. قال ابن عباس يعتذر 70,000 ملك أيهم ينفذ أمر الله جل وعلا فيه. والمؤلف يقول إن مدار هذه المسألة على الحب في الله والبغض في الله. فكيف يتصور أن هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة الذين يتنافسون في مراضي الله ومحبة الله جل وعلا سيشفعون في عدو من أعداء الله أو سيشفعون في عبد مجرم فاجر يحاد شرع الله ويحارب التوحيد ويقرر الشرك ويدعو إليه ويرمي الموحدين بالكفر والشرك والضلال إلى غير ذلك؟ كيف يتصور أن هؤلاء الذين أصل دينهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كيف يتصور أن يوالوا هؤلاء المشركين ويجادلوا عنهم رب العالمين؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تكن للخائنين خصيما. والله تعالى يقول في الكتاب العزيز ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا؟ بل بالعكس سيكونون عليهم ضدا وسيفرحون بإنفاذ أمر الله جل وعلا فيهم بل كما قال المؤلف سيسارعون في إيصال العذاب إليهم وإلقائهم في قعر جهنم أبد الآبدين ودهر الداهين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في الشفاعة المنفية في القرآن كقوله تعالى اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقوله ويوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وأمثال ذلك. واحتج بكثير من الخوارج المعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولن ينفوا الشفاعة أهل الثواب في زيارة الثواب مذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه نوع شفاعة الكافر. وأيضا ففي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه يفوقك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يفوقك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب. طبعا هذا المؤلف هنا شيخ الإسلام يرد على الخوارج المعتزلة الذين نفوا الشفاعة مطلقا فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب

أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه، فإنه قد قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: حقت محبة المتحابين فيه. ويقول الله تعالى: أين متحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله، ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي بنفسه أنه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنيا، فإنه وإن لم يكن رب ولا إله ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها، وادعى مدعون، وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته، وإن لم يكن أذن له في الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا، والنفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة، وهي الشفاعة، والأموال بالفداء، فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل. وقال: لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة، كما قال: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا هذا والله أعلم. وعدا ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق قال وعاد ما نفاه الله من الشفاعة وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر، التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وأمثال ذلك. يقول أيضا في كلامنا في إسلام يتعلق بالشفاعة، يقول: معلوم أن الملائكة تدعو المؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى: الذين يحملون عرشا ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، الآية. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الآية. قال: فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. لاحظ، من أحد طلب من الملائكة أن تستغفر له، لكن الملائكة تقوم بذلك، والاستغفار نوع من نوعي الشفاعة، فهم يطلبون من الله تعالى أن يغفر للمؤمنين ذنوبهم، هذه الشفاعة، أليس كذلك؟ فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. وكذلك ما روي أن النبي أو غير من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته، هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نضمنهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، لأنه أمر من الله عز وجل، وهم يتعبدون الله تعالى بفعل ذلك. وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب. واضح؟ يعني يقول: هؤلاء الذين خولوا بالشفاعة هم ما شفعوا من عند أنفسهم، إنما أذن الله لهم بالشفاعة وأمرهم بذلك، فإذا لا فائدة من طلب الشفاعة منهم، لأن الله تعالى عندما أذنهم فعلوا ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى تلقائيا. الثاني يقول: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة، فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه أصلا؟ قال ابن القيم في حاشيته على أبي داود بعد أن ذكر أحاديث للشفاعة، ذكر خمسة أحاديث أو جملة من أحاديث، قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة. أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم. هذه الشفاعة إيش؟ المقام المحمود. النوع الثاني الشفاعة في فتح الجنة لأهلها. النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار، هذا فيه الرد على من؟ خوارج والمعتزلة. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار كما جرى مع أبي طالب. ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. إذن يقوله المؤلف هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. فنخلص من هذا يا إخوان أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله جل وعلا للشافع. إذن الذي يشفع حقيقة من هو؟ الله عز وجل. وإنما هذا بإذن الله جل وعلا صار وسيلة لقبول إيش؟ شفاعة الله جل وعلا في هذا العبد. والله تعالى أعلم عباده أنه لا يأذن لمشرك أن يشفع، وإنما يأذن للموحدين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين والملائكة، ولا يقبل أيضا شفاعة الموحدين في المشركين أن يخرجوا من النار وينجوا من عذاب الله جل وعلا. فعاد الأمر إلى تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. هذا الملحد الدجال ماذا يقول؟ أقصد محي الدين بن عرب، يشوف إيش يقول. يقول في تفسير إن الذين كفروا، يقول كفروا أي ستروا كفرهم، عفوا ستروا محبتهم، أي إن الذين كفروا، الذين كفروا محبتهم أي ستروها، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. أي يا محمد هؤلاء وصلوا إلى الله من غير طريقك، فهم لم يؤمنوا بك وهم ليسوا محتاجين إليك أصلا، هم قد وصلوا من طريق غير طريق لا يؤمنون بك، فلا تتعجب من حالهم، دعهم وشأنهم. انظر كيف قلب الكفر إلى إيمان وتحقيق كذلك الإيمان. ثم يأتي بعض هؤلاء يعذر عن ابن عربي الأسد الشريف، وبم يأمر بتدريس كتابه في المدارس للأسد الشريف. صيام الأيام البيض كان يصومها عمر رضي الله عنه، يقول العطور الكحولية. أقول العطور الكحولية كما تقدم بالأمس، قلنا إذا كانت هي أصلا هي كحول إيثيلي خالص فالأحوط له أن يبتعد عن التجارة فيها، لأنه من اقتناء الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من اقتنائها مطلقا، وكس أمر بكسر الأوان التي كانت فيها. أما إذا كانت تتضمن كحول إيثيلين استحالة مع مركبات أخرى فخرج عن مسمى الخمر، فهذا الأصل فيه الجواز. يحتج بحديث إنما الأعمال بالنيات في مصافحة النساء، نقول هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم نيته أطهر النوايا، والصحابة نيتهم أطهر النوايا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصافحون النساء. أي نية عندك فوق هذه النوايا حتى تصافح النساء؟ ما عندك إلا نية الشيطان. هل المحبة هي الاتباع أم الاتباع من لوازمها؟ الاتباع من لوازم المحبة، إذا لم يتبع فليس بمحب، وإن اتبع فهو محب، إن المحب لمن يحب مطيع. ونقصد الاتباع الصادق الذي يتضمن جدا واجتهادا في ذلك، أما اتباع المنافق هو اتباع جزئي وظاهري فقط، فإذا خلى بحرمات الله انتهكها، ففرق بين المنافق وغيره. أولى حفظ عدد من سور القرآن أم تفسير جزء من الحفظ؟ ما أرى تعارض أصلا بينهما، يحفظ وقرأ التفسير. هل الحلف بالأحكام الطلاق وغيرك الحلف بالأسماء والصفات؟ لا، الحلف بالأحكام يا إخوان من باب النذور والعهود لا من باب الأيمان، انتبه لهذه المسألة. العلماء عندما يقولون هذا فيه كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين، هو عندما يقول علي الطلاق هذا إيش؟ هذا يمين أم نذر؟ هذا نذر، ألزم نفسه أن يطلق، فهنا إن شاء أمضاه وإن شاء كفره كفارة يمين. أعذبك عذاب الله أكبر، هو الكلمة هي حقيقة جاءت في الدارجية، وإلا هي في أصل لفظ أعذبك وعذاب الله أكبر، يعني عذاب رجل الله أكبر من تعذيبي لك، لكن الآن صارت مخلوطة بهذه الصورة، فتسمع يقول لك والله عذب عذاب الله أكبر، فطالما أنه حصل هذا الخلط الأولى أن يبتعد عنها. ودعناك الله والرسول، هذا شرك، وزي مثله العفو لله والرسول. الركوع في الألعاب الرياضية نعم شرك، الركوع في الألعاب الرياضية والسجود وغيره كله شرك بالله جل وعلا. يسأل عن فعل الخوارج في الحلق، الحلق الخوارج سيماهم التحليق أي إزالة جميع الشعر، وهذا ليس له دخل فيما ذكرناه في أنواع الحلق المحرم أو الشركي، وإنما هم جعلوا ذلك سيما لهم وشعارا، وليس هذا من باب ذم الحلق، وإنما من باب بيان سيما هؤلاء، بمعنى لو أن إنسان أراد أن يحلق وهو عقيد الصحيح ما لا شيء عليه، ما في حرج. علي بن أبي طالب كان يحلق شعر ويكثر من ذلك من بدعوة بسبب غسل الجنابة، يقول من يومها عاديت شعر رأسي، فكان يجزه يحلقه، مع أنه هو الذي قاتل الخوارج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه من جملة السيمة، يعني ليست هذه الصفة الوحيدة، يعني هم يكفرون المسلمين مع جد واجتهاد في الطاعات والقربات، وسيماهم التحليق. يسعى الاستخارة يجوز تكريرها؟ نعم يجوز تكرار الاستخارة، قد قال عبد الله بن الزبير إني مستخير ربي ثلاثة أخرجه مسلم. من لم يأتي بنذر نذره لله جل وعلا وكان النذر نذر طاعة ليس نذر معصية فعليه كفارة يمين، إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسمها أو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام متتابعة. بعضهم إذا رأى النجم الذي يرمى به يقول وجعلناها رجوما للشياطين، هذه من كيسه ليست من دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، بل نهينا أن نتبعه أبصارنا، نهينا أن نتبعه أبصارنا. ما معنى من يعبد الله على حرف؟ تقدم معنا قلنا أي يعبده على جانب دون آخر، يعبده مثلا في الصلاة فقط ولا يعبد بالزكاة والصيام والحج وإلى هذا من عبادة الله على حرف، يعبده فيما يهوى ولا يعبده فيما لا يهوى، هذا من عبادة الله على حرف، يعبده فيما تنشق له نفسه ولا يعبده فيما تكرهه نفس الأمارة بالسوء إلى غير. كل هذا من عبادة الله على حرف، ونحن مأمورون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. يسأل عن الرجل الذي أتي به يجلد في الخمر. لا لا لا، هو يقول سكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد الصحابة أن يضربوه فقال لهم دعوه إنه يحب الله ورسوله فجلدوه. بعد أن جلدوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع البعض يسبه قال ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. يكفي هذا والله خير.